أديم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب هي ليلة في العمر حق لها أن تسمى أتمم عليهما فيا رب فيا رب أتمم عليهما وأفرح قلب أم محقق الآمال. شوفوا هذا النور شوفوه يظهر مدري شعاع الشمس مدري سناها وشفاه تهمس قالت الله أكبر كن القمر يسرك حلا من حلا اوعدني جنبي تعيش ولا ليلة تنساني قولك علي أعيش وأموت يا حبيبي وأنا وياك اوعدني ما تسيبنيش ولا حتى لثواني ده عمرك يكون هيسوى ايه لو يوم ما كنش معك جنبك على طول. خليني ما تغيبش في يوم عن عيني ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح جنبك على طول. خليني على حلمي بعيد وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراح ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك بتاخدني ليك وبموت عليك. ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك لمست ايديك ضحكت عينيك حسيت بقربك بالامان صرت بزمان عمري حضن أمان